اسمع ما يقول في آخر الصفحة الثالثة، يقول: وما الآثار المحفوظة عن الصحابة، المحفوظ ومعنى المحفوظ يعني الثابت الصحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال: حفظنا، هنا انتبهوا، حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. هذا نص ابن القيم نفسه يقوله، خر على ركبتيه كما يخر البعير. إذا كيف يخر البعير على ركبتيه؟ هو يقول هناك أن هذا استعمال غير معروف في اللغة العربية. فإذا صار عندنا نصان حتى الآن غير المنصوص عليه في كتب اللغة أن ركبتي البعير في مقدمتيه، صار عندنا نصان، نص أورده هو وهو حج عليه، هو أورده ليثبت أن عمر الخطاب كان يبرك على ركبتيه، كان يشرع على ركبتيه، وما لاحظ رحمه الله، وهذا طبيعة الإنسان اللي ما كتبت له ليفة، أنه في نفس الرواية هذه هل يعني يحتج بها لمذهبه من ناحية، ما انتبه أنه من ناحية أخرى يهدم ما قال، لأن اللغة لا تعرف أن البعير يخل على ركبتيه، أي على مقدمتيه، على ركبتيه اللتين في مقدمتيه. فإذا دع بما يتعلق أن اللغة لا تعرف مردودة بوجوه كثيرة وكثيرة جدا. قال: وإنما الركبة في الرجلين، هو بقى عم يعمل قياسات في الرجلين بالنسبة للإنسان، أما في الحيوان لا. وإن أطلق على اللتين في يدي اسم الركبة فعلى سبيل الغليب. هذا الآن يقع ابن القيم رحمه الله في مشكلة طالما تعلمنا منه إنكارها، أنه شو الدافع لمثل هذا التأويل أن يقول إن أطلق الركبة على المفصل مقدمة البعير فهذا من باب إيش؟ التغليب. إيش يعني من باب التغليب؟ يعني لما كان الإنسان وفي الاستعمالات يطلق الركبة في الرجل، فقيل أن الركبة في حيوان في المقدمة، هذا من باب إيش؟ التغليب. ما في هنا تغليب، دعوة مردود عليه لغة واستعمالا عربيا، وإلا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك، هذا هو التغليب. أما اللغة تصرح أن ركبتي البعير في مقدمتين، والاستعمالات والنصوص العربية كذلك، فهذه دعوة مردودة، لأنها أولا لا حجة فيها، وثانيا تخالف النصوص العربية التي ذكرناها. يقول في الوجه الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير. هذا طبعا على حسب فهمه السابق يريد هذا القول أو هذا الاحتمال الذي كان ينبغي يقول. الرسول ينهى عن بروك بروك الجمل، فكيف يقول فليبرك كما يبرك الجمل؟ نحن نقول لابن القيم: نحن متفقون معك أن الرسول نهى عن بروك كبروك الجمل، فكيف تقول فليقل إذن وليبرك ما يبرك الجمال؟ لا، لكننا مختلفون كيف يبرك الجمال. هو يقول يبرك بهذا العوي، يعني يضع رأسه قبل إيش؟ نصفه. لا، إنما هو يبرك بأن يضع ركبتيه قبل أي شيء آخر من بدنه. قام الرسول عليه السلام بمخالفته، فلو قال الرسول عليه السلام وليبرك كما يبرك البعير ناقص. المقصود أن لا يبرك الإنسان بروك البعير، لأنه هو ذكر حديث فيها نهي المصلي عن يشابه الحيوانات في الالتفات والنقل نقل الغراب في بروك الجمل، لكن البحث ما هي حقيقة بروك الجمل، وقد تبينت هذه الحقيقة بإذن الله. قال: ولو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، شايفين؟ أول ما يمس الأرض من البعير يداه،

وفي هذا الزمن قال عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال إلى آخر الحديث. وفي زمن آخر انقلب الوضع فكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني، فصح الحديثان وليس هناك ضرورة لادعاء القلب في أحدهما كما فعل ابن القيم رحمه الله، وأيدوا ذلك بروايات كثيرة وباستنباطات فيها دقة، منها مثلا أنه في نفس الحديث الصحيح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فيه في صحيح البخاري غيره، وكان رجلا ضريرا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فليكون هذا الأذان أدق من الأذان الأول، الظاهر اقتضت الحكمة أن يصير مبادرة بين المؤذنين فيؤذن الأذان الثاني بلال البصير ويؤذن الأذان الأول الضرير. فعلى كل حال دعوة القلب في هذا الحديث الثاني الأذانين غير مسلمة لابن القيم، كما أنه غير مسلمة الدعوة له في دعاء القلب في حديث أبي هريرة، والصواب هو كما جاء في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. ويأتي بمثال انقلب على بعض الرواة وهذا مثال صحيح، حيث قال وكما انقلب على بعض حديث لا يزال يلقي في النار، يعني أهل النار يلقين في النار، فتقول هل من مزيد، إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. فقال أي الراوي الذي انقلب عليه الحديث فبدل الجنة وضع النار، فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا اللفظ لفظة النار انقلبت على الراوي لا شك في هذا، ورصد قول أن وقوع القلب في بعض الأحاديث لا يمكن إنكاره، لكن لا يلزم من كون الحديث فلان انقلب ليكون بقى كل حديث الدنيا انقلب على الراوي، فالانقلاب لابد من إثباته بالحج القاطعة. كمثل هنا أما الجنة فينشئ الله لها خلق آخر، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، أما أنه يخلق خلق يعذبهم في النار بدون سبب هذا يخالف العدل الإلهي المعروف في قواطع الشريعة، بالإضافة إلى أن هذا الراوي خالف رواة الثقات الذين رووا الحديث على الصواب حيث قالوا وأما الجنة. أنا آتي بمثال آخر يعني يشعر الإنسان بالقدر بدون ما يدرس الحديث، الحديث الذي تعرفونه جميعا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرها ورجل تصدق بيمينه فأصاب حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هكذا الحديث في صحيح البخاري وغيره وكذلك في صحيح مسلم، إلا أن الجملة الأخيرة انقلبت على بعض الرواة فقال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا أيضا مثال للحديث المخلوب لا شك عند الإمام في قلبه، لكن كون وقع مثل هذا القلب في هذه الأحاديث لا يعني سلام الدعوة ابن القيم أيضا وقوع الانقلاب في حديث وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك بعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول هذا مقلوب ولعله وليضع يدي ركبتيه قبل يديه لا يسلم له هذا، لأن الحديث كما سيأتي بيانه ثابت عن الرسول عليه السلام بهذا اللفظ، والحجة منفية من عند المصنف في دعواه القلب كما سيأتي بيانها، حيث قال في تمام الكلام بيقول حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة، هذا ربط بكلامه السابق أنه كان يلقى في نفسه أنه لعل الحديث مقلوب، لكن يريد أن يقول بس كنت خلي في نفسي لأنه ما عندي دليل، حتى رأيت ابن أبي شيبة رواه كذلك أي رواه بلفظ وليضع ركبتيه قبل يديه. حينئذ اطمأن ابن القيم رحمه الله لما كان يقول في خاطره سابقا من أن الحديث مقلوب وأن الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. ليش؟ رأى في ابن أبي شيبة رواه كذلك. فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. صح الدعوة بن خيم حتى الآن. ولا يبرك كبروك الفحل. ورواه الأثر في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قبل دراسة هذا الشيء سنفهم الجواب عن ما ادعاه من رواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة. هنا بقى يتعجب الإنسان. ابن القيم بيقول كان بيتردد في نفسه لعل الحديث مقلوب، وكان لا يجرؤ على الجزم بهذه الدعوة حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ اللي هو كان يخطر في باله، وليضع ركبتيه قبل يديه. بسوق اسناده يقول ابن أبي شيبة قال: حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة. نشوف هذا عبد الله بن سعيد من هو. هذا عبد الله بن سعيد قد اتهم بالكذب، والآن على الطريقة السابقة من الاختصار ممكن نشوف ابن حجر شو قال. عبد الله بن سعيد، هذا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو مدني. عبد الله بن سعيد بن سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاه مدني متروك، هذا ابن حجر يقول فيه متروك. بنشوف مثلا الذهبي شو بيقول، وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له. عبد الله بن سعيد مو جاي ماني انظر. عبد الله بن سعيد بن سعيد مصدر عن أبيه تركوه، كذلك ابن الذهبي يقول هكذا. إذن هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعله الحديث مقلوب، الأولى أن نقول هذا هو المقلوب، لأنه إن رواه متروك يعني شديد الضعف. لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يحتج بحديثه ويرمى به عرض الحائط لأنه متهم. ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث أنه لا يصح الاعتماد عليه في دعوة القلب. تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل. قال أبو قدام عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسا فعرفت فيه يعني كذبا. جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبين له من أحاديثه الكذب. قال أبو طالب عن أحمد، إمام أحمد قال: منكر الحديث متروك الحديث. وكذا قال عمر بن علي عن ابن معين ضعيف، عن رواية ثانية ليس بشيء كمان يقول لا يكتب حديثه. وقال أبو زرع ضعيف الحديث لا يوقف منه على شيء. وقال البخاري تركوه. وقال النسائي ليس بثقة، تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال الحاكم أبو أحمد زائب الحديث. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه الضعف عليه بين. ضعفه الدرقي وعقوب السواني وعداود الساجي. وقال الدارقطني متروك زائب الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار. شوف أي حجة بالصميم، يعني يقول ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. فكيف يجوز ادعاء قلب حديث برواة صفات بسبب رواية هذا الرجل المسروف والمتهم بالكذب؟ قال وقد روي عن أبي هريرة ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا فضل يمكننا في خطأ محمد الفضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل اللي صاحبته من جديد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. قلت رأي فضام يحتج بنفس الرجل الضعيف الذي روى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى الحديث من قول عليه السلام فقلبه وجعله من ثاله. ثم قال وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين وأمرنا بركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا يعني حديث رسولي وليضع يديه قبل ركبتين، قال فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره. ولكن للحديث علتان، إحداهما أن حديث ابن خزيمة اللي استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله، عم يقول إنه علتين، يعني الحديث اللي لفظه كنا نضع يدين قبل ركبتين فأمرنا بركبتين قبل يدين بيقول له علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى ابن سلمة ابن كهيل وليس ممن يحتج به، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين ليس بشيء. إذا هذا حديث إذا بدنا نلخص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث أنه كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتين ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال العلم التي نقلها نفس المؤرخ. هذه العلة الأولى. العلة الثانية وهي أهم بكثير أن المحفوظ من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يطبق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التطبيق. وكان شديد التمسك بهذا التطبيق. مصعب هذا اللي هو ابن سعد كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود، فلما ركع ابن مسعود طبق وصاحبه مصعب بجانبه اخذ على الركب، فما كان من المسعود الا فكله ايديه من ركبتيه وطبق له ياهن ودحش له ياهن بالتعبير الشامي بين فخذيه. الرجل يعرف فضل ابن مسعود فغلب على ظنه انه هذه السنة التي فارق الرسول عليه السلام اصحابه عليها فاستجاب له. كان هذا في الكوفة في البلدة التي فيها ابن مسعود، ثم رجع الى المدينة حيث هناك ابوه سعد بن وقاص احد العشر المبشرين الجنة، فحكى له ما فعل به ابن مسعود. فقال سعد رضي الله عنه سبق اخي ابن مسعود فقد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب. يقول ابن القيم وهذا من إنصافه طبعا، يقول أن الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين، وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطوير. فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمد قلب أيضا هذا الحديث أو لسوء حظه الشديد اختلط عليه الأمر، فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له، وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي. إذن ابن القيم رحمه الله في هذه حقق القول فيها وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهول ولا السجود. قال: وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والفحم. أرى أن نكتفي الآن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن يتم البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله. لذلك ننهي جلستنا هذه بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. إذا صلى في النعال فصلوا في الرحال. الحديث معناه صحيح لكن هذا اللفظ أيضا لا يعرف، لكن في السنة الصحيحة حديث كثيرة، منها أن المؤذن، وهذه من السنن المهجورة المتروكة لجهل المسلمين للسنة، المؤذن في الأذان بدل ما يزيد الزيادات المقدمة والمؤخرة التي ما أنزل الله بها السلطان، لا يزيدون الزيادات التي أنزلها الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن المؤذن إذا قال في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح، هناك سنتان: إما أن يستبدل فيقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو شيء تضمنت تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تجمع بين حي على الصلاة كما هو النظام والقاعدة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. لم يبقى المسلم دون الناس أولا لذلك، ثانيا لغلبة المذهبية على بعض الدول الإسلامية، ولو عرفوا السنة، فالسنة إذا خالفت المذهب تنعكس القضية عندهم، يصبح المرجوح راجحا والراجح مرجوحا، يصبح المذهب هو الراجح والسنة هي المرجوحة والعياذ بالله. فهناك في السنن الصحيحة الثابتة جواز الجمع في المسجد للمطر، وهذا من أدلته، لكن من الذي يجمع اليوم في المسجد في أي مطر؟ نادر جدا جدا. وقد ذكرت لكم أنه في الشتوية هذه الأخيرة لما كثرت الخروج من زبداني، قالت لابن داني من الجمعة صليت العصر، فأحسن جدا من الإمام لأول مرة أسمع يقول: يا أخوانا أفضل لم يكن ذلك يوم الجمعة، كان غير يوم الجمعة، صلى الظهر ثم نبههم قبل الصلاة بناء على المذهب الشافعي أن أفضلنا أنه منذ الآن أن نجمع بين العصر والظهر من أجل قيود القلب، فكان هذا إحياء لسنة الواقع مهجورة. فإذا في الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من الحديث، أما هذا اللفظ كيف كان إذا قلت النعال فالصلاة في الرحال، ولا نعرفه في السنة الثابتة. نعم.